ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإن فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون صدق الله العظيم.